بيحبوش ايه؟ عشان معنى الجمله ما بيحبوش الشر. تمام، بكلمه للشر او شرا، يبقى في تخصيص اهو. وبما ان في نون وده جار ومجرور او مفعول به، يبقى ده شبيه بالمضاف، يبقى اسم لا منصوب. هنعرف مع بعض. هقول لا نافيه للجنس تعمل عمل ان، حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب، محبين اسم لا منصوب علامة نصبه ياء، تمام، لانه جمع مذكر سالم ولانه شبيه بالمضاف. للشر تجمع مجرور متعلق طبعا بمحبين، يعني تاني ونفس الحكايه محبين، بس هيفرق ان الشر هنا هتبقى مفعول به. الاخ اسلام ربنا يحفظه بيتعب معانا طبعا. الناس اللي جاوبت ما شاء الله قتله بالله. يبقى ده النوع الثاني اللي هو الشبيه المضاف. اجابه صحيحه. اوعى تقوم من مكانك. مصطفى محمود بنواصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابراهيم محمد من الجيزه. احمد اسامه. سنعود كريم مجدي من المنصوره ان شاء الله. محمد جمال. محمد اسلام من القاهره. ما شاء الله خد بالله اجابات صحيحه ممتازه. طب ما تقولي لنا الاجابه، لسه في ناس بترسل، ما ينفعش نقولها غير في الاخر خالص. طب يا جماعه هقول بقى نوع اسم الثالث. انا قلت مضاف، شبيه مضاف، ناقص بقى الثالث المفرد. واحنا اتفقنا ان المضاف بعد منه مضاف اليه، شبيه مضاف بعد منه حاجه بتحدده او بتخصصه، بس ما تنفعش تكون الحاجه دي مضاف اليه. عشان كده قلنا شبيه بالمضاف. واتفقنا ان الاثنين منصوبين ليه؟ لان ده بيشتغل شغله مين؟ انها واخواتها. يعمل عمل ان، ينصب المبتدا، هيرفع الخبر. جيد. المفرد بين من اسمه، هما بيقولوا ايه؟ هو ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، يبقى اكيد مفيش بعد النكره دي حاجه بتحددها. يبقى المعنى عام. اللي اول مثال قلناه خالص لما قلت لا مؤمن مخادع، كده المعنى عام. انا ما حددتش بقى لا مؤمن، يبقى كل المؤمنين مش مخادعين، ويبقى كده لنا في الجنس تعمل عمل ان. بس جينا هنا بقى عند اسم لا المفرد، وقالوا ايه بقى النحاة او العرب والنحاة بقى استنبطوا القاعدة ان اسم لا هنا مبني مش معرب. ازاي؟ قال لي اسم لا المفرد بدل ما تقول منصوب بالفتحة او علامة نصب الفتحة تقول مبني على الفتحة، منصوب وعلامة نصب الياء تقول مبني على الياء، يبقى يبنى على ما ينصب به في محل نصب. يبنى على ما ينصب به في محل نصب، يعني تشوفه بيتنصب بايه؟ تقول مبني عليه. بيتنصب بالفتح يبقى مبني على الفتح. بيتنصب بالياء يبقى مبني على الياء. بقول لا مؤمن مخادع. طب احنا جبنا الكلام ده منين؟ احنا عايزين نفهمها ما نحفظهاش. احنا خلاص عرفنا ان المفرد هيبقى مبني. وبدل ما اقول منصوب هقول مبني. فتح فتح، كسر كسر، ياء ياء. طيب بس جت منين؟ مش ده المفترض ان ده اسم نكره؟ اه، والمفروض ان النكره تنون. اه، فاحنا لقينا اسم ده المفرد ده معلهوش تنوين، والعرب بتستخدمه من غير تنوين، فعرفنا على طول ان المبني لا ينون، فقلنا مبني. يبقى اسم لا مبني على الفتح في محل نصب زي كلمة مؤمن هنا، أو مبني عليها حسب بقى. يبقى لا مؤمن مخادع، لا مؤمنين مخادعان، مؤمنين مبني على الياء في محل نصب، أوعى تنسى في محل نصب. لا مؤمنين مخادعون، اسم الله مبني على الياء برضه. لا مؤمنات مخادعات، اسم الله مبني على الكسر في محل نصب. يبقى حسب نوع إيه؟ حسب نوع اسم لا. حسب نوع اسم لا. تمام يا شباب؟ تمام. يبقى كده خدت انواع اسم لا. اسم لا المفرد، واسم لا مضاف، واسم لا شبيه بالمضاف. طب ما نرتب بترتيب ما شرحنا، مضاف، شبيه بالمضاف، ومفرد، الاثنين منصوبين والاخير مبني على ما ينصب به في محل نصب. ده كده ايه؟ ده كده اسماء لنا في الجنس، كل ده وهي عامله. طب سؤال، لازم الشروط تتوفر الثلاثه مع بعض؟ لازم. طب افرض لنا في الجنس هما في الامتحان مثلا حطوا لي قبل منها واو، مفيش اي تاثير. انا عايز حرف جر يا ابني. الله ما شاء الله، بص الامثله كلها طالعه معاك اهو ما شاء الله. يا سلام يا استاذ طارق، ربنا يحفظك. الامثله كلها طالعه ايه؟ كل دول لو حطيت قبل منهم واو مفيش اي تاثير، لان الواو مش حرف جر طبعا الا واو القسم، عشان الكلام بقى دقيق نحويا، عشان واو القسم حرف جر، لكن الواو اللي اقصدها دي واو حرف عطف او حرف استئناف. طيب مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام. استنى نص دقيقه. حاضر خليك معايا. طيب حطينا فاء هتاثر يا مصطفى؟ نعم مستر. لو حطيت فيه قبل لنا فيه الجنس تاثر؟ لا ما تاثرش. لو قلت فلا شك مثلا؟ لا ما تاثرش خالص. لا لا هي حرف جر الفاء؟ لا مش حرف جر. طب لو حطيت همزه استفهام يا مصطفى تاثر؟ لا ما تاثرش برضه. برضه ما تاثرش. يبقى لو لقيت ولا الا فلا كل ده ما تاثرش. احنا عايزين الحاجه الوحيده اللي تاثر قبل منها تكون ايه؟ حرف الجر. حرف جر ممتاز انت وليد عشان قال معاك ما شاء الله. عايز جمله انت صح؟ طيب يا سيدي لما نقول بقى دي نكتب لك جمله. انتوا خلصتوا كتابه ولا لا؟ خلصتوا كتابه معايا؟ خلصتوا كتابه امسح بقى. طيب ماشي. كل الطلبه ما شاء الله يا استاذ طارق والله متفوقين ما شاء الله ربنا يحفظهم. بص يا سيدي المثال الجميل ده. ايوه بيقول لي لا متبرجات يحبهن الله. لا متبرجات يحبهن الله، ما نوع اسم لا؟ هنا شبيه بالمضاف. لا مفرد. مفرد، هو في تحديد النوع؟ نعم. هو في تحديد نوع المتبرجات؟ لا. مفيش أي حاجة خالص؟ لا. يبقى الكلام عام. يبقى مفرد. محمود السلام عليكم. وعليكم السلام. قول يا حبيبي، المفرد ده مبني على إيه؟ مبني على ما ينصب به. هنا بقى متبرجات يا أستاذ طارق. مبني على الكسر. مبني على الكسر. صح يا مصطفى وصح يا محمود، مبني على الكسر. اوعى تنسوا في محل نصب. في محل نصب. تمام. يلا يا مصطفى. مصطفى. ايوه مصطفى. قول يا حبيبي يحبهن ها؟ يحبهن فعل مضارع. ها؟ و لا لا فعل مضارع ماله؟ فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة. جميل. والهاء. ها؟ فاعل. هن بقى على بعضها. هن فاعل. لا. هم اللي بيحبوا. مفعول به. ايه؟ مفعول به. ايوه كده. قولها بقى يا محمود. نعم انا مصطفى. قول يا حبيبي يحبهن. مصطفى جاوبتها صح ما انا عارف محمود هيشاركك. حاضر. فعل مضارع مرفوع على مترفعي ثبوت النون. لا ليه هي دي افعال خمسه؟ يا محمود نصب مفعول به. نصب مفعول به. ايوه نصب مفعول به. ايوه كده. والله فاعل. ايوه كده لفظ الجلاله فاعل مرفوع. جزاكم الله خيرا ما شاء الله. الجمله الفعليه. والجمله الفعليه في محل رفع خبر. في محل رفع خبر. مصطفى ممتاز ما شاء الله انت ومحمود جزاك الله خيرا انت اهو ربنا يحفظكم. طيب في حته كده معانا امثله ثانيه بس عايزين نقول بس افرض لا بقى ما توفرتش الشروط. افرض اي شرط ما توفرش. بس قبل ما اخش على لا اللي ما توفرتش الشروط فيها اقول لك احنا ينفع نشيل خبر لا؟ قالوا ينفع. ينفع نشيل. هو انت اصلا حضرتك ما اتكلمتش عن خبر لا خالص. احنا عمالين نشرح في اسم لا؟ اقول لك لسبب. لان خبر لا ما فيش ولا كلمه جديده، مفرد وجمله وشبه جمله، هو نفس الكلام بالظبط. ما فيش جديد. فعشان كده كل تركيزنا على الاسم لان في انواع. طيب لو انا قلت استني معايا حفصه ثواني. السلام عليكم. عليكم السلام. ثانية واحدة يا حفصة. اتفضل يا مستر. هقول لحضرتك ينفع أشيل خبر لا؟ أقول هقول النصر قادم لا ريب. يا حفصة. نعم. نوع اسم لا هنا يا بابا؟ مفرد. مفرد، اعربي يلا. من الأول؟ من أول الجملة؟ من أول الجملة ماشي. النصر مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة. ها. قادم خبر مرفوع عن رفع الضمة. لا. لانا فعل جنس مبني على السكون لا محل من الاعراب. ما شاء الله. رايب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. فين خبر لا؟ ضمير مستتر. لا هي دي بقى اللي احنا بنشرح فيها بابا ان ممكن نحذف خبر لا اذا علم من الكلام. يعني ايه الجمله اصلها؟ النصر قادم لا ريب قادم. تمام. أو لا ريب في ذلك وذلك تعود على القادم. هل إحنا محتاجين نكررها تاني؟ لا. ولا ممكن نشيل خبر؟ ممكن. ممكن نشيل خبر فهنا حذفنا الخبر للعلم به. جميل. تاخدي جمله ثانيه انت اختك صفيه؟ لا انا عليك. مش هتاخد جمله ثانيه؟ طيب خلاص ماشي، ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا. معانا صفيه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا صفيه. ممكن اشارك؟ ممكن. لا صانع خير ملوم. يلا بابا اسم لا، نوعه ايه؟ وهي عامله ولا مش عامله؟ عامله. عامله. توفر الشروط الثلاثه اللي هم ها؟ الو اتفضلي. الو اتفضلي يا صفيه، انا معاكي والله. ايوه ايوه ما شاء الله. اجابتك غلط يا استاذ طارق. لا مش صح. اتفضلي اتفضلي يا صفيه. ما شاء الله. صانع شبيب المضاف. نوع الاسم شبيب المضاف. شبيب المضاف. شبيب المضاف. ايوه. هو في تنوين؟ لا مفيش. يبقى ده ايه؟ صانع ايه؟ صانع خير. يبقى خير. ها؟ ما هي لو شبيب مضاف يا بابا هتبقى صانعا خيرا. خيرا. او صانعا للخير. مفرد. يبقى نوع. طيب. في حاجة حددت نوع الصانع؟ طب اقول لك حتة حلوة. يلا. هنسأل بعد اسم لا السؤال ايه؟ خلاص؟ لو في حاجة جاوبت يبقى في تحديد نوع وتخصيص. صانع ايه؟ خير. يبقى خير دي مضاف اليه. يبقى نوع اسم لا يا صفية؟ ما دام دي مضاف اليه يبقى ده ايه؟ مضاف. مضاف ما شاء الله. ربنا يكرمك. طيب ممكن مصطفى بقى يقلب؟ اتفضل يا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا حبيبي اتفضل. ابدا من خير يا مصطفى. من اول بقى صانع. صانع؟ ها؟ اسم لا النافيه للجنس. جيد ما شاء الله. منصوب. اسم لا منصوب عن نصبه ايه؟ الفتحه. ماشي. وخير هنا مضاف اليه. ها؟ مضاف اليه مجرور علامه جر وكسره. ملوم. ملوم. هتبقى خبر. ها؟ خبر مرفوع علامه رفع الضمه. خبر مين؟ خبر لا نافية للجنس وعلامه رفع الضمه. بس انت ما شاء الله متفوق يا مصطفى، ما توقعش الوعاد صغيره. وانا عايزك تعود لسانك على الظاهره والمقدره. حاضر. خلاص؟ جزاك الله خير يا مصطفى، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا ابني. ماشي يا مصطفى. طيب. هقول يا جماعه بقى. تعالى بقى نكمل. امتى بقى لن نافية للجنس تبقى غير عامله؟ قال لي لو ولا شرط توفر.